علينا ساعتها تعدى علينا ساعتها تعدى مع الصبر فات مع الصبر فات وعدى دوار التقدير في العين انا قاطع ذهاب وغياب وبهني شلة احباب وبتروح طالب غياب بتروح طالب غياب اداري ابو بني كذاب كسر الطبلة ويا الربا عساكر بيعرفون لا تغنى الحي وساكر امر ربك احلى من الصبح امر ربك احلى من الساكر زعلوا المباحث والعسل وجعنا ولا بقى من ايد لا نبني بكى ولا تعديل فانسح دمعك من ايد ولا قلت الشكوى الى الزين ولا قلت الشكوى الى الزين ردوا قال يا عم عبد ده اصله راجل جاي ترجوه يقول عن المقصر مش اسناد بقول من نار وحر عملوا لي خدمونا لعسكري سلمونا في البوكس ركبونا على بني مظهر وحولونا ما كانتش الفرقة مكلبشة طاقاً تشفى. داري برضو ما ضعنيش قالوا سيبوه معنا هيعيش لو ينتي فركش مني لعيش لو ينتي فركش مني لعيش حرموني البروكة ما نعيش قالوا عايزينه هيعمل انا ما موتش لسه حي وقابل احمد بيه اخ لو تشوف سجن ري تكتب فكي لدي تكتب فكي لدي عشان حبي تفارج جاية وحبي تفارج جاية قري ده ما هي عني ما كانش موجود رضا به في صيف اسكندريه غير مكي ما مطر وجيت قالوا لي يعيش على الدنيا جاس قالوا لي يعيش على الدنيا جاس قالوا لي يعيش على الدنيا جاس مخولاش حاجات الصوف ومأمور المركز داني على ولاد الضنايع صوف خليك مع الله وانتبه يا فهيم ليا اقول لك الحج مش عايزه مدارية نادر عليا وطلح من السجون دي نغم الوليمة واخذ كل من ليا وعرف خصيم اللي ما جاني ولا بيصير أصيل بيحمل أسجارة اتبع تحت الهاتف بالكر اتبع تحت الأسجارة فضل كل كلمتين حب المواد حجارة يلي عزمت الزيارة عالرسول ونوي زيارة للرسول ونويت ونفقت مالك في حب المصطفى ونفقت مالك في حب المصطفى ونويت وحطيت رجلك في السويس بلد الخير غريب ناوي ونزلت بأخرة يا عمي تشل عالنور أصلي خشب قبلكاش لكن الجزاز بدور تنزل على جدة يهل عليك يهل عليك النور